وسلم على سيدنا محمد وعلى جدي الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، انفعنا بما علمتنا، واعنا كريم. آمين. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين والمؤمنين والمناس اجمعين، وكفنا ما همنا من امر الدنيا والدين. آمين. واجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. آمين. قال عليه السلام: فيقولون ان كون الحركه والسكون في حال واحده معا. هذا ما هو فضل. لا أن يزعم متجاهل أو يكابر عاقل فيقول إن الحركة والسكون في حال واحدة معا، وإن الحركة والسكون لن تزل قطعا جميعا كلهم يعني موجودين في الأزل، يلزم أن تكون أوقاتها كلها وقتا، ونطق ما يعقل ناطقا من الأشياء ساكتا، يلزم أن يكون نطق ما يعقل من الأشياء ناطقا ساكتا في حال نطقه ويصب السكون، ويعود يومه من أوقاتها أمسا ومجنوسها عنده لنفسه جنسا أفرها أصلا وآخرها أولا. مجنوسها نفسها يعني يبدل الحركة من جنس السكون، لأن يعني إذا وجدوا في وقت واحد معناته ما هم متضادين من جنس واحد، ومجنوسها عنده لنفسه جنسا، المجنوس النفس جنس يعني جنسا لنفسه، يعني الأشياء المضادة إيش بها المضادة؟ إذا الشيء مضادة يعني الحركة هكذا من جنس السكون، لأن لو هي نقيضها ما مصح يسمعها معها بوقت واحد، طيب العنقدي من جنس واحد، ولذا قال يسمعها بوقت واحد الحركة والسكون ولا السكوت والكلام ولا؟ بعد من يوم الدعاء يعني ما عبه زمان، قلنا يعني ما عبه زمان، إذا قدم دائتين في الأزل كلهم ما عاد يتطرق إليهم مستقبل وماضي و... كان يعني ما عبى وقت بالنسبة له. سفرتها وجمعوا بين الحركة والسكون. ها؟ بين الحركة والسكون. واحد بعد ما جمع بينهم لا لا نفس الأوقات هذه، إذا قلنا أنها ثابتة الحركة دائما والسكون ثابت دائما، معناتها ما عاد بشي مسألة أمس واليوم وغد بالنسبة لهم. يعني قديمين أزليين وقدم ثابتين في الأزل، ولا لهم بداية ولا لهم وقت، ولا ولا وجود يوم يعني امس وامس واليوم بالنسبه لهم على توا ما عاد شيء وقت فيهم، اذا قلنا انهم موجودين وهم متبادلين الحركه والسكون. عليه شيء انها يثبت الاشياء ويرجع يمكنها مستحيل ولا ما هو اذا قالوا انهم موجودين جمعه ما سبق. ايه الواقع هذا يشهد على انه ايه ما سبق الاجتماع النقيضين السكون والحركه والسكون والكلام. ما يلزم منه كلام. إذا جاء ويشي يدعي كذا فهذا من أفضل الباطل. الواقع يفضل. وكفى بهذا من من القول محالا، ومن وصف محالات القول مقالا. يعني يكفي هذا من وصف محالات القول محالا مقالا. يعني أن يوصف بكل ما يوصف به محال القول من الأوصاف. ها؟ لا القول بهذا يوصف بكل ما يوصف به محال القول من الأقوال. هذه هو محال يصف. مثلا يقال في المحال انه لا يجوز وقوعه وانه باطل وافتراضه غير صحيح وكذا، كل ما يقال في المحال من الاقوال يقال في هذا القول. ها؟ وش عاد الشيء تعرفه ما بعد؟ قال وكفى بهذا من القول محالا، ومن وصف محالات القول مقالا. يعني انه قد يعني قد ياتي بشيء هو يعني من محالات الاقوال. حتى ان البهائم بتدرك الخلاف ما قد ذكر البهائم. ومن وصف محالات القول مقالا ان البهائم جميعا باختلافها تنظر ما لم تاتها بعد من اعلافها. ما لم ياتها بعد من اعلافها فاذا وصل اليها افترقت مواقعه لديها، فما تنظره بعد اتيان ولا تضطرب اليه بجولان. فما تنتظره بعد إتيان، ما تنتظره بعد إتيان، ما عاد تنتظره بعد ما يجي. إذا قدو عندها ما عاد تنتظر الأكل. ولا تضطرب إليه بجولان. وإيش لما يتعلق بالمحال؟ يعني إنك شدت بالمحال هذا كله بين البهائم نفسها بتدرك أن الأشياء التي قد أتت أو لم تأتي أو كذا أو كذا تدرك وقت. متفق يعني الوقت به عدم وجود الشيء ضده. الوقت هذه جائعة وما جاء لها أكل، بيجي منتظرها للأكل وفي حركتها وجولانها تدل على انتظارها للأكل. عندما يأتي الأكل بتعرف إن قد أتت. جاء الأكل ما عبس تقيس على تلك الحركة والاضطراب وال. وشو؟ قال وإذا وصل إليها افترقت مواقع. أول شيء. افترقت مواقع ولديها. يعني اختلف اختلف حالها بعد ما أتى وقبل ما يأتي. افترقت مواقعها بالنسبة لها. في حال كونه مطلوبا قبل ما جيه او في حال كونه قدو حاصل عنده يعني ها؟ فما تنتظره بعد فما تنتظره بعد اتيان ما عاد تنتظره بعد ما جاء وما قد حصل عنده ما عاد بتريع له ولا تضطرب اليه بجولان ما عاد تروح تكيف الحويه اللي يدرى انها قد فيها جوع ومن قبل ذلك ما كانت تصل اليه وتنهك هذا الحاله الثانيه قبل ما يجي كانها بتصل وتنهك وتضطرب إليه دائبة وتقلق ولكن لم يعد القوم في جهلهم من ذلك لما جهلوا لم يعد القوم في جهلهم من ذلك لما جهلوا وضلالتهم عن حقائق الأمور عما ضلوا ما وصفهم الله به وذكر من ضلالتهم في حقيقة به إذ يقول أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالعام بل هم أضل سبيلا يعني العجزة يعني البهائم عم تدرك الأشياء أكثر منهم يعني بيفهموا البهائم الشيء ذيك حصل وذي بقى يحصل وذي واقع وذي ما بده وقع ولا ما تفرقوا في شيء يعتبروا الحاصل وذي ما حصل والباقدم طب الديان سواء ويجتمعوا في وقت واحد يعني لم يعدوا لم يتجاوزوا هذا الوصف الذي يصنم الله به يقول إنهم ملاك الأنعام بل هم أضل ما تجاوزوا هذا الوصف بل هم فيه هو لا هم على ما قال الله إنهم من الله العام بل هم أضل يعني ما بيفرقوا بين الآمات على المجدات ولا أهل الله ولا ولا يفرقوا بين أشياء متضادة التي لا يجمعها في وقت محدد ولا الأشياء التي بات في الاجتماع يعني كل واحد بابت للطرح حسب هذه الشيء انت شكي انهم أضل في الجهل هو من ذي الناحية انت شكي انهم أضل باعتبار أنهم ضلوا مع وجود العقل فهم أشد ضلالا وأشد يعني خسرانا هو يعني ضياعا من البهائم لان البهائم لم تعط العقول التي تعرف بها الحق هؤلاء اعطوا العقول ولكنهم عاشوا عيشه البهائم ماذا عكس انما ترى البهائم ولا جاهل القاسم يشتي ان في تذكيرهم اضل من البهائم ولم يك ها اسمعكم ها فلم يقفهم على مواقف البهائم في الجهل ومناهيها بل زادهم في حكم الجهل عليها يعني الحد ذي ما جعلهم مثل البهائم بس بل قال بل هم أضل ما وقفهم عند حد البهيمية بل زادوا على حد البهيمية في عدم الفهم والعقل ففهموا أدلة هذه الآية المعجبة المتحققة وما أوجد الله سبحانه منها عينا في هذه الفرقة وأن وجودها فيهم ودلالة الله عليها بهم آية عظيمة عندما يعقلها في البيان لا توجد إلا فيما ذكر سبحانه من الضلال ها؟ يعني الآية مطبقة عليهم أي يعني كأنهم المقصودين بالآية كأنها نزلت فيهم الحمد لله رب العالمين حمدا مغفورا وعلى سيدنا محمد وآله السلام كثيرا ثم جعل ابن المقفع النور الذي زعم أنه خير واحد أفانينا ولونه في معناه ألاوين وجعله بعد توحيده له كثيرا لا يحصى وعددا جما لا يتناهى فقال إنه نور وحكمة وطيب وبجة وخير وبركة وإحسان وراحة هذا النور سيد يعني ذلك قوالي حين تخيلها واحد إن واحد يقول إن النور كذا ها إنه طيب وأن خير وبركة وإحسان وبهجة وراحة وطيب وحكمة أما البهجة والراحة أما كيف واحد بلا قدر خاطمه كيف واحد بلا قدر ويرتاح به ويهدأ ويقول لكن ها ايه وبدا قال قال فتلقى في شيء غدر ما عايش يضا هو قصدي يعني عقول دول الناس الذي ينكر الله سبحانه وتعالى ويرجعوا الى هذا الاقاويل الذي ما يقول بها عاقل ويبطلوا يعني معرفه الله ويجي يقول لك النور والظلمة ها؟ ويقول لك انها هي الفاعلة الخير وانها وانها ويجبر النور ها؟ يعني عجيب ضلال العقول اذا ضلت اذا لم تهتدي بهداية الله وتنويره يجي يعني حتى لو كان يعني عقليتها كيف ما هي في الفهم والده ما يعني تصل الى الطريق الصحيح مع انهم بيجوا عقال دولة وعلماء ومعهم افكار ومعهم كذا ومعهم كذا لكن عندما يفقدوا التنوير الالهي بيصبحوا كالبهائم ما يفرق بين الحق والباطل ولا بين المعقول وذي ما هو معقول ولا بين مثل حقها فلاسفه العقول العشره والمشكوك والنفس والباطل يعني مثل ومثل دول المانوية اللي قالوا كان الظلام وحده والنور وحده ورجع ان حصل اختلاط بينهم في طرف ورجع حصل من الاختلاط انها قامت السماوات والارض يعني كلام أساطير يعني في الحقة إنه قال كيف غير فرق ما بتقول إن الله هو العلم هو القدرة هو الحياة هو أنا بقول هذا لا قبل ما بقول إن الله عالم قادر حي موجود هذا تنفعل معناتها أن الله يتصف بهذا يتصف بهذا يتصف بهذا أما أن تقول أن الله هو مثلا هو علم هو قدرة هو حياة هو كذا هو كذا معناتها تنقذ هذا الأشياء بنفسها فرق بين أن تقول تصف الذات هذا باسم فاعل لا أو تقول أنه هو ها؟ فإذا قلت أن هذا هو هذا معناته أن هذا هو عين هذا إذا قلت هذا مثلا فاعل كذا أو ضارب أو حكيم أو عالم فهذا معناه أنه متصف بالعلم متصف بالكرم متصف بال ها؟ يفرق بين تقول الله هو العلم ما يجوز تقول الله هو العلم ولا الله هو القدرة ايه بدي قاعد تعالى هو ذات هو هذه الذات هي ذات العلم والله لان ما وجد الحياه هي الله وان ما وجد ال واذا قلنا كذا ان معناتها ان الله هو العالم معناتها هو الذات المتصفه بالعلم ها ما قالوا هي تعدد ما معناتها كذا عندك ذات الصفات قلت فسرناك معنى ذات الصفات ولو نقول معناها كذا من جهور يعني من جهور تعدد في حق الله نقول لها بمعنى كذا ذات الصفات يعني ان الله هو العلم والقدرة والحياة والكذا ما العلم والقدرة ما مختلفين ما لا هم مختلفين ما سابر ما مختلفين هم موضوعين في اللغة الأمعاني مختلفة لا قلنا لكم يعني صفات ذاته يعني ان ليس له صفات غيره بها يكون عالما ماذا عندك الصفات ماذا عندك الصفات الصفات هي العلم والقدرة والحياة وعالم حي عندك هي ما بلا صفه نحويه نحويه لا نحويه الصفه هي العلم العالم والقادر والحي والموجود الله ما العالم والحي والقادر والموجود هو الله عز وجل هذا عندك ما في اشكال كل المسلمين بيقولوا كذا عندك ما هم ابراهيم مثلنا كل المسلمين بيقولوا ان العالم والقادر والحي والموجود والله غير ما بخلاف إذا عندك الخلاف هي العلم الخلاف الصلاة التي هي العلم والقدرة والحياة هي الله يعني أنت تقول إن الله علم الله هو الله كيف قدرة الله هي الله الخلاف الله هي الله لا علم الله هو الله معناتها قلنا لك معناتها عندما يقولون صلاة الله ذاته أو أن علم الله هو الله أي أنه ليس هنالك علم المعنى الذي به يكون شيء عالما غير الله عز وجل وإنما يحصل له موجب العلم وإدراك الأشياء بدون آلة بدون واسطة مثل ما نقول سلاحه لسانه أو سلاحه قلمه الخطيب ولا الكاتب تصنع نفي الويش نفي السلاح المادي الذي هو ندفع الآلي وإثبات مفعوله وهو الإضرار بالعدو ونكايته وهذه تفعلها الحرب و إثبات أن هذا الشيء هو بهذا الشيء فكأنما عندنا من صفات ذاته قلنا أنه يعلم بذاته هذا معنى صفات ذاته أنه يعلم بذاته مثل ما نقول هذا سلاحه وقلمه. لا نشي ان القلم هو مدفع ولا هو رشاش ولا هو كذا ولا هو كذا، ولكن نشي انه ما بيحارب، هو بيحارب، ولكن كان حد يقول هو يحارب بلا سلاح، وانما سلاحه او ما يحصل له من الحرب هو بواسطه الوجه القلم. فاذا قلنا صفات الله ذاته، فاحنا نقول ليس لله الصفات التي هي المعاني الزائده على ذات الله عز وجل الموجوده في الانسان، وانما علمه وهو ادراكه للمعلومات هو بذاته. هذا معنى الصفات ذاته. ما بيقولوا ائمتنا نعم ورد، ما بلا معنى كذا، انها اشياء نفهمها وليست غير الله سبحانه وتعالى. ما بيشلون احنا نعرف عرفان الله لا اخفى على شيء، ما بيشلون اخفى على شيء، يعني انك لا تعتقد ان صفات الله على ما هي في الانسان هي اشياء زائده عليه غيره بها يكون عالما. صفات الله عز وجل صفه العلم هو ادراكه للمعلوم، وادراكه للمعلوم هو بذاته لا بشيء اخر. هذا معنى صفات ذاته، ان ادراكه للمعلومات هو بذاته لا يحتاج إلى شيء آخر غيره، مثل الإنسان يحتاج إلى علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا أشياء غير ذاته. بمعنى أن نحن نقول صفات الله ذاته أي أنه يدرك الأشياء، مثل قلنا علم ذاته يعني أنه يدرك المعلومات وليس هنالك إلا الذات. إذا قلنا قادر معنى أنه يتمكن من فعل ما يشاء وليس هنالك إلا الذات. كما نقول في الخطيب سلاحه وقلمه أي أنه يحارب وليس هنالك إلا القلم أو ليس هنالك إلا اللسان. هذا تعبير عربي معروف معنى عندما نقول كذا. أما لو نجي نشيد على المعنى الحرفي سلاحه قلمه، معنى أن القلم هو مدفع وصاروخ وطيارة وآلي، هذا على المعنى الحرفي. هذا على ذي الشيء يقول لك صفات الله ذاته معنى أن الله هو العلم والقدرة والحياة هذا معنى تذيه من ذيه. حين نقول سلاحه قلمه معنى هكذا ولا سلاحه لسانه، ها؟ فهذا التعبير هو تعبير عن نفي أشياء أو آلات معينة معروفة نايل التي تؤدي إلى النتيجة هذا. فالمراد بهذا التعبير إثبات النتيجة هنا في الآلة، وأنه ليس إلا ذلك الشيء. وكأني قلت هو يحارب ولكن ليس لديه سلاح التقليدي الذي يحارب به المحارب، وإنما الموجود لديه هو القلم، أو الذي يحارب به هو القلم. فإحنا بنقول صفات الله ذاته أنه ليس لديه الآلات المعاني الزائدة التي هي غير الذات الموجودة في الإنسان وفي المخلوقات، وإنما هو يدرك المدركات وليس هنالك إلا الذات. هو يقدر على ما يشاء وليس هنالك إلا الذات. هو يتمك يعني يعلم بالأشياء. هذا معنى الذات مختلف. ليش مختلف؟ إذا كان مثلا نقول إن الذات بتدرك المعلومات. إيه بتدرك، قول. هذا واحدة. الذات تدرك المعلومات، والذات تفعل ما تشاء، والذات تعلم بالأشياء، والذات تسمع الأصوات، وش لها مختلف؟ مش هي الاختلاف، وش الاختلاف فيه؟ جهاد العلم. مصفاتي مصفاتي مختلفة، مصفاتي مختلفة ما فيها شك. ما بقول لك إن الصفات عندك المفهوم حقك إن الصفات هي الذات، يعني كأن الذات مركبة من الصفات، هذا ما يجوز. لا ما يجوز. هذا وش يعني؟ إن الذات ها خلينا على ما قلنا احنا، هذه كلام عربي ومعروف. اي اشكال كلام معروف عربي وقدو ذا بنعرف ونفهم معناه. أنه معناه أن شيء ننفي الصفات هذه هي المعاني ونثبت المبلغ، وأن النتائج التي توجد من هذه الصفات هي ثابتة لله عز وجل. تعدد من ناحية يعني اتصاف الله بالعلم غير اتصاف بالقدرة، واتصاف بالقدرة غير اتصاف بالحياة، واتصاف بالحياة غير اتصاف بالسمع، واتصاف بالسمع غير اتصاف بالبصر. هذه الصفات الله مختلفة، ما بنقول ما هي مختلفة. العلم غير القدرة، والقدرة غير الحياة، والحياة غير لا الصفات نفسها الصفات مختلفة، لأن معنى إدراك الأشياء غير القدرة على الأشياء. إدراك الله الأشياء غير قدرته على الأشياء، وقدرته على الأشياء غير سمع الأصوات، سمع الأصوات غير وش غير رؤية الأشياء. ما الصفات حقيقية وش الصفات حقيقية وش اختلاف ما ليش مستخلصة. احنا بنقول هذه ذات واحدة تدرك المعلومات، وهي ذات واحدة تقدر على ما يشاء، ومنين بيجي اختلاف؟ لا بالصفات ما اختلاف الذات، الذات هي واحدة ما فيها اختلاف. لا ما بشي مجموع، ما يجوز، ما بشي مجموع، ما بشي مجموع، ما في الله مجموع وافراد. ما يجوز ان احنا نطلق على الله كلمة مجموع ولا كلمة هذا عندك الخطأ، هذا عندك الخطأ، حين تعتقد ان قد الله مجموع الصفات. الله لا ما هو معنى انه مجموع، لا ابلا بتعرف تعرف الذات الإلهية. إذا استعملنا الصفات فهو التعريف فقط، ما هو لأن ماهية الله هي مؤلفة من هذه الأشياء. ألا ما تقول مجموع، يعني مجموع، يعني أنها مجتمع من هذه الأشياء، يعني أنها مؤلف منها ما بشي. الله سبحانه وتعالى هو ذات تدرك الأشياء، تقدر على ما تشاء، تفعل ما تشاء، تدرك الأصوات، ترى الصور، هذا الصفات لله. الأخلاف هو الصفات، ليس أخلاف الذات. ما قلنا انها معنى ادراك الاشياء، انا قال معرفه الاشياء اول وش ما بدك تسمي ليش تخيل من قال انه بحري اذا وتيا قد فاضي فلان ثاني بتشتاق هل ذا انا قلنا ما هي وش قلنا مصاد لا هذا لا لكن في ذا عندك ما ليس ذلك المعنى الذي هو زائد على ذات الانسان الذي يحل في الانسان، وإنما مقتضى وهو إدراك المعلومات هو الذي حاصل لله سبحانه وتعالى القدرة على الأشياء غير القدرة التي بها تقدر على الأشياء. أنت يخلق الله في قدرة، إذا خلق الله فيها القدرة هذا قدر أنت على فعل ما تشاء. إذن الله سبحانه وتعالى هو يقدر الناتج هذا الذي يحصل لك من القدرة الذي خلق الله فيك، يقدر على فعل ما يشاء بذاته بدون أن يحتاج إلى قدرة تجعل فيه يجوز أن تنزع منه أو تضع فيه. فإذن الإنسان يكون قادر بقدرة خلق الله فيه، أي يتمكن من الفعل بقدرة خلق الله فيه، يتمكن من السمع بمعنى خلق الله فيه، يتمكن من البصر بمعنى خلق الله فيه. فإذا قلنا الله سبحانه وتعالى يقدر ويسمع ويبصر، فنفهم لا نفهم أنه يقدر بقدرة غيره زايدة عليه ويعلم بعلم غير زايد عليه. فقلنا الصفات ذاتي من هذا الناحية، أي أن الله سبحانه وتعالى يدرك الأشياء ويعلم المعلومات ويتمكن من فعل ما يشاء، وليست تلك المعاني الموجودة في المخلوق ثابتة في حق الله عز وجل، وإنما ذاته هي التي يعني ليس هناك إلا الذات. إلا ما الصفات لا تختلف. ها أسود نحارك أنا في داخل المجبر ها بقول لك وش معنى الصفات لا ذاتي، وش معنى هذا الكلام يعني؟ فسر لك وش معنى هذا الكلام؟ ما معنى صفات الله ذاته يعني ان الله هو العلم والقدرة والحياة والكذا؟ ما يجوز هذا المعنى. معنى لا هل يعني مسألة ثانية خلاف فرعي، خلاف فرعي في العلم والقدرة والسمع، يعني في العلم والسمع والبصر، هل يمشي واحد ولا مختلفين؟ لكن احنا دحين بصفات بشكل عام يعني، صفات الله بشكل عام. بفرق يعني عندهم ان السمع والبصر هو يندرج في حيز الإدراك، شو يدخلوا في حيز الإدراك بس، هذه أئمتنا إن السمع والبصر والرؤية في حق الله هي تندرج في حيز العلم الذي هو الإدراك الذي هو أعم منها من الرؤية والسمع وإدراك المعلومات الباقية، مش أنها تندرج في معنى واحد بس، لكن ما لها علاقة بهذا المجبر اللي احنا فيه، سواء صفات لا ذاته أو ما هي ذاته، ولا بيلزم حاجة. تخالف الصفات تخالف الذات. لا ما يلزم تخالف الصفات تخالف الذات. ليش؟ لازم أن لا ما يفهم. أنا بالعكس ما في المفهوم المفهوم العقلي إننا بنفهم إن الإنسان مهما اختلفت حتى الإنسان نفسه إنه شيء واحد. هذا الذي بنفهمه. حتى لو العلم غيره والقدرة غيره والحياة غيره وكل شيء غيره بنفهم إنه شيء واحد. لا بقول لك حتى الإنسان هذه صفات غير. ما بنفهم بالواقع إلا أن شيء واحد، ها؟ ما بلدناها لما رأينا الإنسان بينفصل عنها المعنى ويبقى هو الإنسان، جاء قلنا أنها غيره، ولا فالأصل حاب نحكم أنت محمد وكل ما فيه حتى شعرك المفروض، لكن عندما رأيك حركة شعرك وعادك محمد قلنا هذا الشعر ما هو الذات، ها؟ هو شيء زايد على الذات، لأنهم قطعوا أصبعك وعادك محمد قلنا محمد ما هو الأصبع، الأصبع هو أمر زايد على الذات. أنا ركب منه كلها. لا، إنه لو منها كلها ونقص بعضها ما يمجي عاد مركب، ما يمجي عاد هو. فإذا إنما قلنا في صفات المخلوق إنها زايدة على ذاته، لأن حبسنا إن حاب ننزع هذا الصفة ويبقى هو، ونبعد هذا العضو ويبقى هو. قلنا إذا ذاته التي نعبر عنها بكلمة محمد أو هذا الشيء هي غير هذا الشيء، غير السمع، لأن بقى صنيج ويجلس هو. يعني لا الحين حين أنت تصنق حين تصنق عادك حسن وما عادك حسن لحظة الذات أنا أقول لك الذات هذا هل عاد هند ولا ما هند؟ ها بس أنا أقول لك الذات هند الحين أنت حسن وأنت تسمع وترى لو تعمى وتصنج عادك حسن؟ لا لا انت نقل لا عادك حسن؟ لا هي الذات انا بقول لك الذات تتكلم عن الذات خلاص ما هي ناقص خلاص انت حسن انت حسن رحمة ورحمة الله ما انت تقول كامل اذا سميناها محمد اذا سميناها محمد وشعرها طويل ونقصها عاد محمد وسوى يعني قصدي ان احنا لو ننظر الى الواقع ان احنا المفروض نحن نسمي هذا الشيء محمد هو محمد بكل ما يحمل من صفات بكل ما يحمل من صفات ومن آلات ومن أجزاء ومن أبعاد هو اسم هذا الشيء لكن ليش قلنا في الإنسان صفات غيره وهي السبب السبب نحرينا بيعمى وقعد محمد بني فقد البصر وعاد محمد بني فقد السمع وعاد محمد بيقطعوا لسانه وعاد محمد لما الحياة كلها لا لا ما عاد محمد خلاص أبدا ما عبلا قفت محمد أندام محمد أندام ما عاد محمد ما عبلا قفت ما عبلا بيقولوا قثمان لا ما عاد هو قد ما ندار ما عاد أنا أدري بدي عندك الأمور المهم إن ما عاد محمد لا هذا قفت محمد بقول هذا قفت محمد قبر محمد هذا الحين لما رأينا هذا الصفات تنفصل عن الذات حق المخلوق وتبقى الذات هي هي قلنا أنها زايدة على الذات وش الذات مدري ما عرفنا الذات فإذا ما عرفنا الذات في الإنسان قال مش يعرف الذات في الخالق حال الذات ما عاد يقدر ها ما عرفنا الذات في الإنسان نفسه لا الذات هذه أليفها أبوان بدأ يا أما هذه يكون هو بها ما يقبل الذي هو بها لكن من أنك تعقلها أو تفهمها ما تدار الشيء إلا الأعضاء في موت بسبب هذا عدوها ما هي الأعضاء ما هي الأعضاء ما هي الأعضاء يعني ما هي الأعضاء يعني إحنا ذولا ما فهمنا حقيقة الإنسان نفسه إذا ونشي نفهم حقيقة الخالق وان الإنسان قد وان قد وانت في ذاتك ما تدار وشن فإذن كما قلنا المفهوم من خلال الصفات والذات أنه مشي واحد المفروض لكن خلبت هذه القاعدة في الوجه في المخلوق لأنها رأيناها تنفصل الصفة ويبقى الذات هذا ولا في الأصل كما قلنا إذا قلت هذا مسجد إنه خلاص إذا نقص منها يجي ما عنده مسجد فإذا رأيت من قال الله يقعد من المسجد عاد معناته إن الله إذا غير المسجد وزايد عليه لكن لو يبعدوا الجدران والسقف ما نقعد المسجد فإذا إحنا بنقول إن في حق المخلوق عندما رأينا الصفة تنفصل وتبقى الذات قلنا الصفات زايدة عن الذات قلنا ما احنا دارين اصلا في الواقع وين الذات وين الصفات لو ما ارى الانسان كامل ولا بينقص ولا شيء نقد ان الانسان هو ذي حتى لو ارى انسان اسود كل الناس سود نقد ان الانسان معناته الاسود ما قدرنا بعد برج انسان ابيض لكن كما قلنا عندما رايناها تنفصل الاشياء هذا ويبقى الذات على ما هي عليه قلنا انها زايدة على الذات فالله سبحانه وتعالى لما لم يكن هنالك يجوز ان تنفصل الصفات ويبقى هو اذا ابعدنا العلم ما قعد الله إذا بعدنا القدرة ما عدا الله إذا بعدنا الحياة ما عدا الله ما ما ما, ما نفهم إحنا من معنى الله سبحانه وتعالى إلا المتصف بهذه الصفات جميعا لأن ما نعقل حقيقة ذاته إنما نعقله بصفاته فإذا لم نقل أن صفات الله غيره أولا لأن أثبت أنه واحد ثانيا كما قلنا لأنها لم يمكن أن تنفصل عنه ويبقى هو فإذا قلنا صفات ذات يعني أن الله سبحانه وتعالى هو العالم والقادر والحي والموجود ولا بشيء أمور زايدة غير الله سبحانه وتعالى نديك هذه موجودة في الإنسان هذه بتبعد ويجلس هو با هذا معنى صفات الله ذاته ما معنى أن الله هو العلم زايد الإرادة زايد القدرة زايد هذا وجود تركيب مجموع.